الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في كتابه خلق أفعال العباد أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في كتابه خلق أفعال العباد. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، فنتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ أما والله لا أستطيع، أما والله لئن استطعت لأغيرا. فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سبحان الله يعني حسن الصوت مطلوب. الرسول قال لأبي موسى: لو علمت أني كنت أستمع لك البارحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: لو علمت حبرته لك تحبيرا. فالصوت الحسن يعني موضع يعني استحسانه من الطبع، مطبوع على الإعجاب بالصوت الحسن. لكن المذموم في كل شيء الإفراط، الإفراط مذموم. وفي يعني توافق الناس على صاحب الصوت الحسن فيه فتنة له أيضا، فيه غلو منهم وفيه فتنة له. ينبغي التوسط، الاعتدال وعدم المبالغة. يصلي الإنسان في المسجد القريب والحمد لله، حتى إن بعض الناس يسافر ليصلي مع فلان. نعم، أحسن الله إليك. لكن شيخ، تزيين القراءة بالصوت الحسن فيها أجر؟ زين القرآن بأصواتك. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال لي عبد الله: اقرأ. وكان علقمة حسن الصوت فقرأ، فقال عبد الله: رتل، فداك أبي وأمي. قال أبو عبد الله: قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من ربك. وقال تعالى: الذين يتلون كتاب الله. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: يتلونه حق تلاوته. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أبو عبد الله رضي الله عنه: فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الوحي من الرب تعالى. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: التلاوة تطلق على أمرين في القرآن. تلاوة القرآن تطلق على قراءة القرآن، أتلو ما أوحي إليه، وتطلق على الاتباع، اتباع القرآن، يتلوه يعني يتبعه. ويتلونه حق تلاوته، فيشمل الأمر، تارة يراد به هذا وتارة هذا، وقال ويأتي شاملا للجميع. نعم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس مثله، رواه صالح وابن إسحاق وفليج عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكنه كلام الله عز وجل تلفظ به العباد والملائكة تلفظ به العباد والملائكة وقد بين ذلك. ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: أحب فلان، فينوه بها جبريل في حملة العرش، فيحبه أهل العرش، فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش مودة عبد تنزل إلى السماء السابعة، ثم سماء سماء حتى تنزل إلى سماء الدنيا فيحبه أهل سماء الدنيا، ثم تهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض، والبغض على مثل ذلك. وقال: فإنما يسترناه بلسانك. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. حدثنا به آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرفا عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد إلى آخر السياق. أقول مسلم ما فيها تبويب لا بد.